قصص عربية ذات الرداء البالي. يحكى أن ملكاً وملكة كان قد حرم من الإنجاب، مما تسبب في تعاسة الملكة وتاقت إلى إنجاب طفل. وفي يوم بينما تجلس في حديقة القصر، اقتربت منها عجوز غريبة. تحياتي يا مولاتي الملكة. من تكونين؟ أنا أعلم ما يثقل قلبك وبإمكاني مساعدتك. أيمكنك حقاً؟ خذي هذه، أحضري دلوين من الماء وأمزجي هذا فيهما. اغتسلي بالماء ثم اهقي به تحت سريرك. في الصباح التالي ستجدين زهرتين تحت السرير، واحدة زرقاء والأخرى بنفسجية. عليك أن تأكلي الزهرة الزرقاء وتتركي البنفسجية كما وجدتها تماماً. وهكذا فعلت الملكة ما طلبته العجوز، أمرت بدلوي الماء واغتسلت بهما، ثم ألقت بالماء تحت السرير. في الصباح التالي كما تنبأت العجوز، نبتت زهرتان تحت السرير. أخذت الملكة الزهرة الزرقاء وأكلتها، كانت من أشهى ما تذوقت على الإطلاق. تمنت لو تعرف مذاق الزهرة الأخرى، ناسية ما قالته لها العجوز. تناولت الزهرة البنفسجية، وسرعان ما أنجبت الملكة توأمتين، إحداهما كانت جميلة كالملاك، أما الأخرى صدمت الممرضة لرؤية الطفلة. ماذا؟ كيف هذا؟ ما الأمر؟ كان لدى الطفلة الأخرى قرنان وذيل، أعطتها الممرضة الطفلة. طفلتي، هل هي بخير؟ إنها بخير، لكن إنها طفلتي، حتى إن كانت مختلفة سأرعاها بكل حب وحنان، تماماً مثل أختها. سأسميها الأميرة هورنديل والأخرى الأميرة أجنس. وهكذا قام الملك والملكة برعاية ابنتيهما بحب وعناية. كانت الأختان مرتبطتين ببعضهما ولا تفترقان حتى أصبحتا شابتين. لكن الأميرة ذات القرون كانت تصر على ارتداء عباءة ممزقة، وحملت معها ملعقة خشبية، فأصبح الجميع ينادونها بذات الرداء البالي. وعندما سئلت عن هذا، لماذا تلبسين هذا الرداء؟ ولما تحملين تلك الملعقة؟ حتى يأتي يوم يحول فيه حبي الحقيقي الرداء إلى تاج، والملعقة إلى عصا سحرية. وفي يوم وصلت رسالة إلى القصر. أوه لا! ماذا هناك؟ قبيلة من الغيلان اقتحمت مملكتنا، ستعيث فساداً في القصر ليلة عيد الميلاد كما تعودت أن تفعل في كل مملكة. لكنها ليلة واحدة، لندعهم يأخذون ما يريدون ويرحلون، هذا أفضل. بالطبع يا عزيزتي، لكنهم دوماً يأخذون الأشياء الأكثر سحراً في القصر، وفي حالتنا أكثر ما نملكه سحراً هما ابنتينا. يمكنهم الوصول إلى أي مكان، لا شيء يمنعهم. لا تقلق يا أبي، فما أمتلك من قوة سحرية يفوق ما رآه الغيلان طوال حياتهم. سأعمل على ألا يمسنا مكروه أنا أو أختي. وبحلول ليلة عيد الميلاد امتلأ القصر بالحرس، لكن الغيلان وصلت إلى غرفة الأميرتين. حاربت كلتاهما وهزمتا الغيلان. حاربت الأميرة هورنديل بملعقتها الخشبية، سرعان ما هربت الغيلان، لكن قبل أن يفروا ألقى أحدهم تعويذة قوية على الأميرة أغنس محولاً إياها إلى بقرة. أغنس! حزن جميع من في القصر لرؤية ما فعلته الغيلان، لكن ذات الرداء البالي لم تكن لتستسلم. ابنتي المسكينة، ماذا سنفعل؟ أنا أعرف أين تعيش الغيلان، في قلعة خلف البحار الثلاث، وفي منتصف البحار الثلاث مياه مسحورة يمكنني من خلالها هزيمة الغيلان وإعادة أغنس إلى صورتها الأصلية. مياه مسحورة في منتصف البحار الثلاث؟ لم أسمع بشيء كهذا من قبل. عليك أن تكون من ذوي القرون لتعرف هذا. أبي، اصنع لي قارباً من أقوى ما يكون، وسأبحر به أنا وأغنس فقط. سأعيد الأمور إلى نصابها. وهكذا أبحرت الأميرتان عبر البحار الثلاث. في منتصف كل بحر تجمع الأميرة الماء وتضعه في قدر وتقلبه بملعقتها الخشبية، بينما تراقبها أغنس. وعند إضافة ماء البحر الثالث تحول كله إلى البنفسجي القاتم. وضعته الأميرة في إناء وحملته إلى قلعة الغيلان. هاجمتها الغيلان فور رؤيتها، لكنها ملأت ملعقتها وقذفتهم بالماء البنفسجي. فروا هاربين هنا وهناك. رأت الغول الذي ألقى بالتعويذة على أختها أغنس. أرجوك لا تلقي علي هذا الماء. أعد إلي أختي إذن. أزل لعنتك عنها فورا. هيا. أخذته الأميرة إلى القارب وجعلته يزيل اللعنة. عادت الأميرة أغنس إلى طبيعتها، لكن قبل أن يغادر الغول حذرهما. إذا أردت البقاء على طبيعتك على كليكما أن تجد الحب الحقيقي قبل أن تعود. إذا عدتما إلى القصر بدون أن تجد الحب الحقيقي ستعودين إلى هيئة البقرة. أنا آسف، لكنها الطريقة الوحيدة. ماذا سنفعل الآن؟ أين سنجد الحب الحقيقي؟ وكيف نتأكد من صدقه؟ لا تقلقي يا أختاه، أنا أعرف تماماً ما علينا فعله، ثقي بي. الاختبار الحقيقي للحب الصادق هو التضحية. عرفت الأميرة حتماً ماذا ستفعل. لا نعرف كيف، ربما كانت قرونها السبب في أن تبحر إلى بلاد بعيدة حيث عاش ملك مع ولديه. عندما رأى حرس الملك سفينة جميلة من أقوى ما يكون ترسو في مينائهم، هرعوا لإبلاغ الملك. مولاي، السفينة ضخمة لكن ليس عليها جنود، فقط سيدة لها قرون وذيل. ماذا؟ كيف يعقل هذا؟ أبي، دعني أتفقد الأمر. كلا يا أخي، ربما تكون امرأة مسحورة أو تكون هي الساحرة. لن أدع أخي يخاطر بنفسه. أبي، سأذهب أنا. أنا لن أدعك تذهب وحدك. لنذهب سويا ونرى ما يحدث. هكذا توجه الأميران إلى السفينة. عندما قابل الأميرتان طلب تفسيراً لما يحدث. قصت الأميرتان كل ما حدث مع الغيلان، لكن ليس الجزء الخاص بضرورة إيجاد حبهما الصادق قبل العودة، فهي ليست الطريقة الصحيحة للعثور على الحب. عرض الأميران أن يستضيف الأميرتين في قصرهم. أخذوهما في نزهة عبر البلاد وتحدثوا وخيموا معاً. لم يمض وقت حتى أحب الأمير الأكبر أغنس وبادلته الحب. وعندما حان موعد الرحيل لم يحتمل الأمير الأكبر وأخبر أغنس. وداعاً. لا تذهبي، أرجوك لا تذهبي. لا يمكننا البقاء هنا للأبد. نحن لن ننتمي إلى هذه المملكة. لن أدعك ترحلين حتى أخبرك بما أشعر. لا يهمني إن عاقبتني إذا لم يعجبك ما سأقول، لكن علي أن أكون صادقاً وأقول لك هذا ببالغ الاحترام. ما الأمر يا أمير؟ لقد وقعت في حبك أيتها الأميرة، وأتمنى أن أتزوجك. هل توافقين على الزواج بي؟ ستتزوجك أختي، لكن بشرط واحد، على أخيك أن يتزوجني. سأفعل. لا يا أخي، لا يمكن أن تتزوجها فقط من أجلي. يا أخي، من الصعب العثور على الحب الصادق. قد لا تكون أخت عروسك هي حب الصادق، لكنني لن أسامح نفسي أبداً إذا تسببت في أن تفقد أنت حبك الحقيقي. حاول الأمير الأكبر جاهداً أن يثني أخاه عن الزواج من ذات الرداء البالي، لكن الأمير الأصغر لم يسمع. لم تعترض الأميرة أجنس أيضاً على فكرة أختها، لذا وبعد الكثير من النقاش والجدل تم الاتفاق على أن يتزوج الأمير الأكبر من أجنس والأمير الأصغر من ذات الرداء البالي. في يوم الزفاف استدعت ذات الرداء البالي الأمير. هل طلبتني يا أميرة؟ أجل، أردت أن أعرف، ألا يوجد ما تريد أن تعرفه بشأني أو تسألني عنه قبل أن نتزوج؟ أخبرني. سيتزوج أخي من حبه الحقيقي، وأنا سعيد بهذا. ألا تريد معرفة حكاية القرنين وذيلي وملعقة الخشبية؟ أنا أتقبلك كما أنت. ربما أنا لست واقعاً في حبك، لكنني أرى كم كنت رفيقة لطيفة وذكية لأختك. استمتعت بالتجوال معك، وأتمنى أن تكون صداقتنا كافية لك. سأفعل ما بوسعي لأسعدك، هذا وعد. أثق بهذا تماماً، بعد أن رأيت تضحيتك النبيلة من أجل أخيك. لكن لأننا سنتزوج، لديك الحق أن تعرف، ولا تبالي إن بدوت غير مهذب. كن صريحاً معي واسأل ما شئت. لماذا ترتدين هذا الرداء البالي؟ أين؟ أي رداء بالي؟ كيف تخلط بين أجمل تاج في العالم ورداء بالي؟ ولما تحملين ملعقة خشبية؟ أي ملعقة خشبية؟ هذه يا سيدي أجمل عصا حملتها أميرة من قبل. كيف يعقل أنك ولدت بقرنين وذيل؟ من قال إنني ولدت بقرنين وذيل؟ لابد أنك تتخيل أشياء. أنت رائعة، لكن لا أفهم ما حدث. إنه الحب الصادق أيها الأمير. لكن أنا لم أحبك حقا. لكنك تحب أخاك الأكبر، وهذا ما جعلك تقوم بهذه التضحية العظيمة. وبشكل ما أحببتني أيضا، فأنت لم تشعرني بالسوء تجاه قروني وذيلي ومظهري في أي وقت. لطالما عملتني باحترام بالغ، وهذا دليل على أنك رجل نبيل وذو قلب طيب حقا. هذا القلب فقط يمكنه أن يحب مثل أختي أجنس وأخيك الأمير. كان كلاهما مستعد للتخلي عن حبه من أجلنا. كان أخوك سيضحي حتى لا تتزوجني، وكانت أجنس لتفعل المثل احتراماً لكلمتي. هل للاحترام والحب هذا التأثير؟ السحر الأقوى في العالم. شكراً لإنقاذنا جميعاً. وهكذا جمع حب كبير بين الأميرة أجنس والأمير الأكبر، وجمع الاحترام والتقدير بين الأميرة هورنديل والأمير الأصغر، وتزوجوا في حفل كبير بهيج، وعاشوا سعداء معاً إلى الأبد.